الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فقد شرعنا في شرح أول حديث من كتاب الإخلاص تحت باب الترغيب في الإخلاص والصدق والنية الصالحة. ولقد رأينا المصنف رحمه الله تعالى بدأ كتاب الإخلاص بحديث الثلاثة الذين آواهم المبيت إلى بعض فدخلوه فانسدت عليهم الصخرة، فعندها قالوا إنه لينجيكم من هذه الصخرة إلا أن تدعوا الله بصالح أعمالكم، وفي رواية إنه لينجيكم من هذه الصخرة إلا الصدق. فبدأ أولهم فسأل الله سبحانه وتعالى بصدقه وإخلاصه في عمل عظيم، فصار هذا الأول يضرب به المثل في بر الوالدين، حيث نال قصب السباق في هذا الأمر العظيم الجليل. ووقفنا عند ألفاظ هذا الحديث وشرحنا حكمه وأحكامه. بقي علينا إكمال ما جاء في هذا الحديث، وهو أن ننظر بماذا سأل الله تعالى الرجل الثاني، وبماذا سأل الله تعالى الثالث منهم. قال النبي صلى الله عليه وسلم، قال الآخر: اللهم كانت لي ابنة عم كانت أحب الناس إلي، فأردتها عن نفسها فامتنعت مني حتى ألمت بها سنة من السنين، فجاءتني فأعطيتها 20 و100 دينار على أن تخلي بيني وبين نفسها، ففعلت حتى إذا قدرت عليها قالت: لا أحل لك أن تفض الخاتم إلا بحقه، فتحرجت من الوقوع عليها فانصرفت عنها وهي أحب الناس إلي، وتركت الذهب الذي أعطيتها. اللهم إن كنت فعلت ذلك ابتغاء وجهك فاخرج عنا ما نحن فيه. فانفرجت الصخرة غير أنهم لا يستطيعون الخروج منها. أشرح ما جاء في هذه الفقرة الثانية من هذا الحديث العظيم. فقال الآخر: اللهم كانت لي ابنة عم. واللهم معناها نداء الله سبحانه، فالعرب تستثقل الأمور أحيانا فتحذف أشياء وتعوض بأشياء أخرى كما هي عادتهم. فهم معنى اللهم إذا سألك الإنسان فقال: شو معنى اللهم؟ فقل معناها: يا الله يا الله، هذا هو معنى اللهم. ولتكرر هذا الأمر، ربما إنسان قال كلمة يا الله في اليوم أكثر من 100 مرة، لأن حال المسلم الدعاء، فاستثقلوا ذلك فحذفوا يا وعوضوا منها بالميم المشددة فقالوا اللهم. إذن اللهم معناها يا الله، هذا هو أصلها. أحيانا ترد بمعاني أخرى، مثلا ترد بمعنى ثاني مشهور وهو توكيد الجواب. فإذا سألت إنسانا مثلا قلت: هل جاء فلان؟ وشو يقول لك؟ اللهم نعم. هما تقولش بلا ينادي الله، لا، إنما هنا حرف لتوكيد الجواب يجاب به لتوكيد الأمر. وأحيانا لا يستعملون باستعمال ثالث وهو الأخير، هذا هو المعاني تاعها. فتستعمل أيضا لبيان ندرة الشيء، ندرة الشيء. أنت أحيانا تستثني تبدأ تتكلم كذا وكذا وتقول: اللهم إلا أن يفعل كذا، وهذا دليل على القلة، تستعملها العرب كما قال الحافظ ابن حجر لبيان ندرة الاستثناء، لبيان ندرة الاستثناء. فهنا معناها اللهم، أي يا الله، وهو ما أعظم اسم لله سبحانه وتعالى حيث يعرف به عز وجل، فهو علم عليه سبحانه يعرف به، وهو يوصف ولا يوصف به. فالله نستطيع أن نقول الله هو الرحمن، الله الرحمن الرحيم، فما قلش الرحمن الله. إذن الله علم على الإله المعبود بحق سبحانه وتعالى. فقال اللهم كانت لابنة عم كانت أحب الناس إليه، إذن فهنا الداعي توفر للمعصية، خلاف مثلا ما لو لم يكن يحبها، ما لو لم يكن يميل إليها لضعف الداعي. المصيبة أنه ابتلي بمن يحب، وهذا دائما البلاء يعني يكون عظيما بتعظيم الداعي إليه، وترك المعصية يعظم الأجر عليها على هذا الترك بقدر ما يعظم الداعي. كل ما يكون الداعي إلى المعصية أكثر كل ما يكون الأجر على تركها أعظم أيضا. فقال إنه كانت لابنة عم كانت أحب الناس إليه فأردتها عن نفسها، أي روتها عن نفسها أي على الحرام، فامتنعت مني، فحصنت هذه المرأة حتى ألمت بها سنة من السنين. إذن هي لم تصبر أمام نوائب الدهر، وفي هذا رسالة إلى المسلمين إلى أن يتفطنوا إلى أن أولى الناس بالتصدق عليهم هي المرأة التي لا عائل لها، فهذه في الحقيقة ستسد عليها باب شر. فأعظم شيء أن الإنسان يتصدق على أمثال النسوة اللائي ابتلين بالعمل وسط الرجال، فالإنسان يخصص لهم ما يكفيهم، ما يكفيهن حاجتهم، لأنه لاحظ هذه صبرت وصبرت وامتنعت وتحصنت في الأخير وقعت. قال حتى ألمت بها سنة من السنين، والسنة معناها العام المقحط، هذا أكثر شيء، العام المقحط هو الذي لا تنبت الأرض فيه شيئا سواء نزل المطر أو لم ينزل، لأنه ربما ينزل نزل المطر ولا تنبت الأرض شيئا، هذا عام مقحط. هذه العبرة ليست بنزول الأمطار ولكن العبرة بما تخرجه الأرض من بركاتها وخيراتها. لذلك روى الإمام مسلم من حديث أبي هريرة قال النبي عليه الصلاة والسلام ليست السنة، صح مسلم، ليست السنة أي العام المقحط، ليست السنة بأن لا تمطروا، شو معنى لا تمطر، ولكن السنة أن تمطروا وتمطروا ولا تنبت الأرض شيئا، هذه هو العام المقحط. لذلك احنا مثلا لما يصب المطر نقول اللهم صيبا نافعا، اللهم صيبا نافعا، الإنسان ما يغترش بالأمطار عندما تنزل حتى يعلم إن كانت هذه الأمطار تنفع أو لا. الأمطار ليست دليلا على أن الناس على خير، وما حاجة الناس إلى الأمطار وهي تنزل على الزفت على الطريق المزفت، احنا نريد هذه الأمطار أن تنزل في الأراضي ذات الزرع، هناك نحتاج المطر. لذلك نحن نسأل دائما عند نزول المطر اللهم صيبا نافعا. فقال النبي عليه الصلاة والسلام ولكن السنة أن تمطر وتمطر ولا تنبت الأرض شيئا. ولابد أن نتذكر أيضا أنه ما من عام بأمطر من عام، المطر ينزل كل عام بنسبة واحدة لا يتغير، هذه قدر، هذه مشيئة الله سبحانه وتعالى، وإن من شيء إلا عندنا خزائنه وما ننزله إلا بقدر معلوم. كل عام ينزل المطر بنسبة واحدة سواء لا يتغير، حتى يصرفه الله حيث شاء، يصرفه الله حيث شاء، ولكن حتى إذا لم يستحق العباد السقيا صرفه الله إلى البحار وإلى الأنهار وإلى حيث لا ينفع. لما روى، طبعا هذا الحديث روى الطبري في تفسيره يعني بن مسعود رضي الله تعالى عنه هو بن مسعود، قال والله ما سنة ما عام بأمطر من عام، ما كاش عام أمطر من عام، والله ما عام بأمطر من عام، ولكن الله يصرفه بين خلقه حيث يشاء. ثم قرأ قوله سبحانه وتعالى ولقد صرفناه بينهم ليذكروا فأبى أكثر الناس إلا كفورا، قد صرفناه بينهم ليذكروا. إذن فهذه ألمت بها سنة، السنة ليست مثل العام، هو العام المقحط، ألمت بها سنة من السنين فجاءتني فأعطيتها 20 و100 دينار، 20 و100 دينار على أن تخلي بيني وبين نفسها، ففعلت حتى إذا قدرت عليها. إذن هنا داعي آخر، كثرة حبها له الآن خلاص تمكن، حتى إذا قدرت عليها. إن فرق الإنسان يكون يحب حول المعصية الإنسان لا خلاص بدأ يباشر المعصية، بل هو لم يبقى بينه وبين المعصية إلا التنفيذ. متى يصعب الرجوع؟ يصعب عندما تباشر، خلاص لم يبقى بينك وبين المعصية. فهذا يبين لك كأنه يصف حاله لله سبحانه وتعالى، أنه يا رب كانت أحب الناس إلي، وأنني دفعت 120 دينار، يعني هذا مبلغ ظاهر، زد وإني قدرت عليه. فقال حتى إذا قدرت عليها قالت لا أحل لك أن تفض الخاتم إلا بحقه. هذه كناية عن تزويج، وكنت عن البكارة بالخاتم، لا تفض الخاتم إلا بحقه وهو الزواج. فإن أردت أن تفض الخاتم فعليك بحقه ألا وهو الزواج. مع كل هذه الملابسات التي أحاطت به من كل جانب، في رواية قالت اتق الله اتق الله، فوقعت عليها هذه الكلمة كرعت في قلبه، اتق الله ولا تفض الخاتم إلا بحقه. فقال فتحرجت من الوقوع عليها. فتحرجت، وش معنى تحرجت؟ أي وجدت حرجا وهو الإثم، وجدت إثما، علمت أن ثمة إثما. لذلك أنت لما تحب تنفي الإثم، وش قلنا الله سبحانه وتعالى مش بينا بلي لا إثم، وش قلنا؟ لا لا حرج، افعل ولا حرج، أي لا تتحرج من فعلك. المسلم يتحرج إذا وجلت المعصية يتحرج. فقال فتحرجت مع كل هذه الملابسات التي أحاطت به، فإذا به يقول قد تحرجت من الوقوع عليها، وكما ذكرت ترك المعصية بعد مباشرة مقدماتها أصعب. لذلك الرسول عليه الصلاة والسلام كما في سنن الترمذي عن زيد بن خالد الجهني قال قال رسول الله عليه الصلاة والسلام من ترك اللباس تواضعا لله، من ترك اللباس تواضعا لله دعاه الله يوم القيامة على رؤوس الخلائق حتى يخيره من أي حور عين شاء. ترك اللباس وهو شيء عظيم تواضعا، مش تركه خش ما عندوش، تركته ما عندكش، لا ما تديش أجر ما عندكش. ثم أنت تركت اللباس وأنت قادر عليه، قادر تشيل مثلا قميص بتاع 2000-3000 دينار تشيلي، لا واحد يقيسك، تترك اللباس تواضعا لله، شوف الإخلاص. إذا فمع القدرة عليها ترك المعصية، هذا مع القدرة على اللباس تركه، ترك المباح فيعظم له الأجر. قال فتحرجت من الوقوع عليها. ما المانع من الوقوع في الفاحشة؟ قال العلماء المانع من الوقوع في الفاحشة أمران اثنان، أولهما تقوى الله والثاني المروءة. تقوى الله والثاني المروءة، المروءة بمعنى في لغتنا اليوم مثلا الرجلة. تقوى الله والمروءة، ومتى اجتمعت هاتان الخصلتان في امرئ إن كان أحسن الناس. إنسان مثلا يخاف الله زيد وراجل، أقول راجل إنسان صاحب مروءة صاحب فتوة، هذان خصلتان إن اجتمعت في امرئ إن كان أحسن الناس، وإن خلا إنسان من هاتين الخصلتين ما يخاف الله وليست لديه مروءة، هذا يصير أخبث الناس. لكن الرسول عليه الصلاة والسلام حديث البخاري عن أبي مسعود البدري رضي الله تعالى عنه قال سمعت النبي عليه الصلاة والسلام يقول إن مما أدرك الناس من آخر كلام النبوة، من كلام النبوة، إن مما أدركه الناس من كلام النبوة، شيء كلام أنبياء أدركه الناس، إذا لم تستحي فاصنع ما شئت. علي لم تخف الله وزيد ما استحيت، ما عندكش خوف الله وزيد ما عندكش مروءة تمنعك حياء من الناس تفرق هذا الشيء، فاصنع ما شئت. هذا كما يقول العلماء ترهيب شديد، اعملوا ما شئتم لن ستنالون جزاءكم. لما انحرفت المروءة لدى العرب، مروءة شوية عند العرب بالقول، انحرفت قليلا جاء الإسلام ليهذبها ويعيدها إلى نصابها. خذ المروءة تاع العرب نقصت في أشياء وزادت في أشياء، بلغ ببعضهم الغيرة إلى أن يقتل ابنته خشية من العار، أين هذا؟ هذا ليس خلق الإسلام. بلغ بأحدهم الكرم إلى أن يريد أن يذبح ابنه، هذا منهي عنه التكلف، نهينا عن التكلف للضيف، هكذا علمنا رسول الله عليه الصلاة والسلام، لا تتكلف للضيف، لديك شيء حط، لا نبخل بالموجود ولا نتكلف المفقود، ما نتكلفوش ولا نبخل بالموجود. فهناك أخلاق كانت فيهم تجاوزوا الحد التطرف، تطرفوا فوق وأحيانا لا تطرفوا تحت، تركوا بعض الشيء. كانت في شاري زواج الأخدام، زواج الأخدام وزواج نكاح الأبضاع، تأتي المرأة يعني زوجها يأخذها إلى شريف كي يطأها لتنجب له ولدا. لاحظ في جوانب قصروا في جوانب غلوا. فجاء الإسلام يهذبها. إذا فيه مروءة صح جاء الإسلام يهذب. جاء خوف الله يهذب هذه المروءة. صح إذا ما كانش المروءة كان غير خوف الله. إذا خوف الله فقط ما كانش المروءة إنسان ينجح. وإذا كانت المروءة وحدها إذا كانت المروءة تمنعك من الوقوع في بعض الأوحال. وهذا شأن كثير من العرب قديما. سئل عبد الله بن عمر عن السؤدد. السؤدد يعني السيادة. وقتش إنسان بش يكون سيد. قال لا ينال السؤدد إلا بالحلم والجود. الحلم والجود يعني إنسان يكون حليم أرزين كما احنا نقول. ما يتخذش القرارات بسرعة. عندما يستيقظ الناس كلهم ينوضه ويقعد. أشتعرف أنه أكثر الناس لا يعقلون. سمعت ليش تكون تبع الغوغات. هذا خلي للناس عامة الناس. لكن إنسان قائد إنسان قائد ما يزوش يوقع فيما يقع فيه الناس. دائما يكون رزين وبعيد النظر الحلم. ولا يعامل بالمثل. ولا يجزي السيئة السيئة. هذا هو الحلم. يعفو ويصفح. قال هذا يكون سيد بالعلم بالحلم والجود. الجود الكرم. إنسان كريم. يجود بنفسه يجود بماله يجود بكل شيء لديه. ببذل وحلم ساد في قومه الفتى وكونك إياه عليك يسير. يعني ببذل وحلم يسود في قومه الفتى. إذن عمر يقول لا ينال السؤدد إلا بالحلم والجود. ولا ينال الشرف إلا ولا تنال المروءة إلا بالعفف. واحد ما شيء عفيف يعني يتبلى بنات الناس يتعرض لبنات الناس وأخواتهم. هذا ليس برجل ليس به من أهل المروءة. هذا هو المروءة عند العرب قديما. وقال أيضا أبو عمرو بن العلاء صاحب القراءات المشهور قال إنما تنال المروءة عند العرب بست. فذكر الصبر والحلم والسخاء الجود والنجدة. النجدة بمعنى إنسان يستنجد تروح تنجده. والحسب والعفف. العفاف بمعنى ما يمدش يده وما يمدش عينه شيء محرم عليه. لا ينظر إلى ما يحرم عليه ولا تلمس يده امرأة لا تحل له. عند العرب أصحاب الفطرة السوية هذه جاء الشرع زاد كملها. زاد كما قال عليه الصلاة والسلام الحديث في أدب المفرد البخاري عن أبي هريرة قال النبي صلى الله عليه وسلم إنما بعث لأتمم مكارم الأخلاق. في رواية صالح الأخلاق. كان أخلاق طيبة جاء الإسلام يهذبها. وترى شاعرهم يقول ناري ونار الجاري واحدة وإليه قبل ينزل القدر. ما ضر جاري إذ أجاوره أن لا يكون لبابه ستر. أغض الطرف إذا ما جارتي برزت حتى يواري جارتي الخدر. وش معنى هذا الكلام؟ باين ما ضر جاري طبعا ناري ونار الجاري واحدة طيابنا واحد وإليه قبل ينزل القدر. يعني أطعمه قبل أن أطعم أنا. ما ضر جاري لا يضره إذا أجاوره ألا يكون لبابه ستر. ما يمشي مش يقدر يدير الستر أصلا. ما يديرش ستر إلى أحد. ما نشوفش. لا أمد عيني وبصري إلى بيت جاري. فهم. وقارن أغض طرفي إذا ما جارتي برزت. يعني جارتي تجي خارجة من البيت ولا طالة ولا كده. أغض طرفي إذا ما جارتي برزت حتى يواري جارتي الخدر. وقال غيره أغض طرفي إذا ما جارتي بدت حتى يواري جارتي مأواها. ارتبان الجار شيء عيب عندهم. يعني لست برجل عند الناس. ما يقولش يقولك رجل. إذا فلا شيء فلا لا حاجة لأن تدعي شيئا لست منه. وقال آخر ما إن دعاني الهوى لفاحشة إلا نهاني الحياء والكرم. ما إلى فاحش مددت يدي وما مشت بي إلى فاحشة قدم. لاحظ شغل. لاحظ من أكلام. ما إن دعاني الهوى هوى مش تحب انت إلى فاحشة إلا نهاني الحياء والكرم. الحياء والكرم ثم حياء يعني رجولا والكرم. ما إلى فاحش مددت يدي ولا مشت بي إلى ريبة قدم. عمري ما رحت مكان فيه ريبة. لذلك سئل الإمام أحمد رحمة الله عليه ما الفتوة. الفتوة يعني الرجل هذه كما قلنا ما الفتوة؟ قال أن يترك ما يهوى لما يخشى، أن يترك ما يهوى لما يخشى، هذه الفتوة. الفتوة أنك تخاف الله سبحانه وتعالى، أنك تخاف الله عز وجل. وقال آخر ونفسك أكرم عن أمور كثيرة فما لك نفس بعدها تستعيرها. ما عندكش نفس أخرى عندك، عندك حياة واحدة، كان عندك زوج حياة عليش، قال نجربوا الحياة الأولى ما نجحناش في الثانية، عندك حياة واحدة ما تنجحش فيها خلاص. ونفسك أكرم عن أمور كثيرة فما لك نفس بعدها تستعيرها، ولا تقرب المرعى الحرام فإنما حلاوته تفنى ويبقى مريرها. يعني لا تقرب المرعى الحرام فإنما لذته تفنى ويبقى حلاوته تفنى ويبقى مريرها، تبقى غير المرارة انتهى. وقال آخر تفنى اللذاذة ممن نال صفوتها من الحرام ويبقى الوزر والعار. لاحظ إنسان عندما يذوق اللذة تفنى ويبقى الوزر مقابل تقوى الله، والعار مقابل ذهاب المرض. ويبقى الوزر والعار، تبقى عوائب سوء مغبتها، لا خير في لذة بعدها النار، لا خير في لذة بعدها النار. لذلك هذا الرجل تراه يقول تحرجت من الوقوع عليها فانصرفت عنها وهي أحب الناس إلي. الله كلمة اتق الله، ماذا فعلت في هذا الرجل؟ اتق الله ولا تفض الخاتم إلا بحقه. قال وتركت الذهب الذي أعطيتها، يعني هو مش واجب عليه يترك الذهب تمام، حتى لو أراد أن يكرمها يكرمها ببعض الدنانير، لا، من ترك شيئا لله عوضه الله خير منه، ويترك كل شيء هذا لله. قال اللهم إن كنت فعلت ذلك ابتغاء وجهك فافرج عنا ما نحن فيه، فانفرجت الصخرة غير أنهم لا يستطيعون الخروج منها. قال العلماء لو لم يكونوا ثلاثة لانفرجت الصخرة، فلما كانوا ثلاثة أراد الله يؤدبهم جميعا كلهم، حب يستخرج العبودية اللي تكلمنا عنها في الدرس الأخير، وهو الدعاء إلى الله والافتقار إليه. وكان كان واحد يدعو الله بصالح أعمال يفرج الله، كانوا ثلاثة أراد الله أن يستخرج منهم العبودية. قال النبي عليه الصلاة والسلام يكمل لنا قصة الثالث. وقال الثالث اللهم إني استأجرت أجراء وأعطيتهم أجرهم، اللهم إني استأجرت أجراء وأعطيتهم أجرهم غير رجل واحد، ترك الذي له وذهب فثمرت أجره حتى كثرت منه الأموال، فجاءني بعد حين فقال لي يا عبد الله أدي إلي أجري، فقلت له كل ما ترى من أجرك من الإبل والبقر والغنم والرقيق، فقال يا عبد الله لا تستهزئ بي، فقلت إني لا أستهزئ بك، فأخذه كله فاستاقه فلم يترك منه شيئا، اللهم فإن كنت فعلت ذلك ابتغاء وجهك فافرج عنا ما نحن فيه، فانفرجت الصخرة فخرجوا يمشون. هذا الحديث أو هذا الرجل الثالث يقول النبي عليه الصلاة والسلام، وقال الثالث اللهم إني استأجرت أجراء، أي عمالا يعملون بالأجرة، وأعطيتهم أجرهم غير رجل واحد، ترك الذي له وذهب. جاءت رواية صرحت ما سبب تركه لذلك، هذه رواية تقول فأعطيته أجرا، خلصته مو ما خلصته، دفعت له أجرا، فسخطه، سخطه أي لم يرضى عن هذا الأجر، قال له هذا قليل، فسخطه ولم يأخذه، ولم يأخذه، فوفرتها عليه حتى صارت ذلك المال. إذن سبب تركه للمال أنه لم يعجب هذا المال ولم يرضى بالأجرة، فذهب وترك كل ماله. قال فثمرت أجره، هو أقل الأحوال أن الإنسان إذا كان أمين صالح، إذا كان إنسان أمين صالح يعني يعمل مع يعامل الله تعالى بالتقوى مو الورع ولا شيء آخر. يعني الله بتاعه شيء يعمل يخبيه له المال بتاعه، يخبيه له وديعة، وعندما كان يخبيه له وديعة الجنار تحرق ولا جمد ده، يجي غلوه يقول له ما عندكش، ذهب مالك، جاء أسمار فأكلته، جاء مال فأفسده. لكن لا، قال فثمرت، ثمرت أي نميت، ومنه الاستثمار، استثمار الأموال. ثمرت مال أي جعلت ماله يأتي بثمار، ما يقعدش هكذا. وسيأتي رواية أخرى ذكرها المصنف من حديث ليه ذكره، لازم نقراوها أقلش، لأنه الكتاب فيه مكرر ولو بيتغير في الألفاظ، لكن احنا نقرأ. شوف رواية أخرى أن الأجرة كانت فارق من أرز، يعني مقدار من الأرز يعطيه له، مقدار من الأرز يعطيه له، فثمرته استعمله. وهذه مهمة، فائدة مهمة. مثلا إنسان قد يبتلى بأيتام تحت يده في حجره يربي تاما، ومعلوم أن الزكاة تجب في مال الصغر، معلوم أن الزكاة تجب في مال الصبي. وعندما واحد خلى مات وخلى دراري فورثوه وعندهم مال، إذا طبعا جاء الوصي استكلف بهذه اليتامى وشدهم. هنا إذا خلى المال على جهة، طبعا المال خطير جدا، يعني الصحابة رضي الله تعالى من تقرأ سورة البقرة تجد من حال حالا عجيبة، يعني لما نزل قوله سبحانه وتعالى الذين يأكلون إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما إنما يأكلون في بطونهم نارا وسيصلون سعيرا، ما ولوش جاء يمسوا مال اليتيم وما يأكلوش أصلا، مال اليتيم ما يمسوش. فنزل قوله سبحانه وتعالى ويسألونك عن اليتامى قل إصلاح لهم خير وإن تخالطون فإخوانكم في الدين ومواليكم، فإخوانكم في الدين يعني فإخوانكم، يعني أنتم خالطوهم، ثمروا أعمالهم، كلوا من مالهم إذا كنتم فقراء، ما لا تقتضيه الحاجة ولا تتعدوا ذلك. الشاهد الآن اليتيم إذا كان في حجرك وله مال، لو كان تترك المال تاعه تخبيه يمر الحول زكي، تخرج منه زكاة، يزيد يمر حول آخر زكي، ما يجي يكبر هذاك اليتيم ما راح يلقى شيء، عندما يبلغ قل المال، وش العمل؟ تثمر ماله، تثمر ماله. طبعا كاين شيء يروونه وليس بحديث يستثمر أو ثمر أموال اليتامى قبل أن تأكلها الزكاة، ينسب إلى عمر بن الخطاب، حنقول المعنى صحيح. الشاهد هذا أجير كان يعمل عنده، قال فثمرت أجره حتى كثرت منه الأموال، كثرت. قال فجاءني بعد حين، بعد مدة، ظاهر أنه أعوام مرت، لماذا؟ للخير الذي جاء من وراء تلك الأجرة. فجاءني بعد حين فقال لي يا عبد الله أدي إلي أجري، فقلت له كل ما ترى من أجرك من الإبل والبقر والغنم والرقيق، أي حتى العبد عنده عبيد. جاءت رواية أخرى يقول أنه رواية إبين، فقال في رواية قبل ما يقول له ها هو مالك، قال خذ هذا كله، قال ولو شئت يا رب لم أعطيه إلا أجره الأول. يعني ما كانش تفاهم بينهم، وكان تفاهم وقال اسمع ما عنديش أجري بصح ثمره لي، هنا صح يعطيه له، فما تفاهموش، إذا لو شئت لم أعطيه إلا أجره. فقال كل ما ترى من أجرك من الإبل والبقر والغنم، وهذا حر أموال العرب، يعني الحر أموال الناس أهل الريف أهل البادية، وإن كان لم يكون ربما كانوا عرب بني إسرائيل ربما كانوا من بني إسرائيل، المهم كانوا من أهل الأرياف، فهذا من حر أموالهم الإبل والبقر والغنم والرقيق، له عبيد، له عبيد. فقال يا عبد الله لا تستهزئ بي، لم يصدق ما قاله، فقال إني لا أستهزئ بك. فأخذه كله فاستاقه فلم يترك منه شيئا، يعني ليس لحظ، علاش يقول هذا؟ مش زعفان عليه، مش يقول فاستاقه ولم يترك منه شيئا، مش يقول كغيخ لا شوي، لا، ويقول بلي لم يكن لحظ من فعل ذلك، كأني أنا استثمار هذاك أنت اللي درته ما تنش عليها أجر وتعب استمر له مال لم يترك منه شيئا أجرة على جهده الذي بذله وعنده الحق يطالب لا أو, أو, أو يدعو الله تعالى بعمل خالص سليم قال اللهم فإن كنت فعلت ذلك ابتغاء وجهك فافرج عنا ما نحن فيه فانفرجت الصخرة فخرجوا يمشون. هذه الرواية أو الحديث أو الرواية الأولى التي ذكرها المؤلف رحمه الله تعالى وذكر رواية أخرى اختصرها رحمه الله فقال في رواية أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال بينما ثلاثة نفر ممن كان قبلكم يمشون إذ أصابهم مطر فآووا إلى غار فانطبق عليهم انطبق بمعنى أغلق ومنه الإطباق الإطباق ومنه حديث أم زرع ماذا قال زوجي طبقاء عياء ما يفهم والوش فانطبق عليهم فقال بعضهم لبعض إنه والله كما قلنا ذيك المرة خير المكان مظلم نفس انقطع وغبار الصخرة ربما عندما تنسد على الغار تحدث غبار يعني اختناق إنه والله يا هؤلاء لا ينجيكم إلا الصدق إلا الإخلاص لذلك المؤلف قال الترغيب في الإخلاص والصدق والنية الصالحة قلنا هي ألفاظ متقاربة فليدعو كل رجل منكم بما يعلم أنه قد صدق فيه فقال أحدهم اللهم إن كنت تعلم أنه كان لي أجير عمل لي على فرق إن لولا هذه إن كنت تعلم إنك كنت تعلم هذه اسمها إن المخففة من الثقيلة تفيد التوكيد إن كنت تعلم أنه كان لي أجير عمل لي على فرق الفرق يساوي ثلاثة أصع والصاع أربعة أمدان إذن شحال 12 مد ثلاث أصع يعني حفنة هي المد باليدين معا 12 هذا الأجرة شوش ولا بقر وإبل وغنم ورقيق قال عمل لي على فرق من أرز فذهب وتركه وأني عمدت إلى ذلك الفرق فزرعته شوف كيفية استثماره فزرعته طبعا يمكن زرع الغلة مرة أخرى كما في حديث صاحب السحابة كان يثلث الغلة ثلاث أثلاث جزء يتصدق منه جزء ينفقه على نفسه وعياله جزء يرده إلى الأرض هذا قال هذا الفرق أعدته إلى الأرض فزرعته فصار من أمره إلى أن اشتريت منه بقرة وأنه آتاني يطلب أجره فقلت له اعمد إلى تلك البقرة فسقها فقال لي إنما لي عندك فرق من أرز حتى هذا صادق يعني حتى ذاك الأجير صادق ما قالش لكن ساء يلا مدوا البقرة له لا ذكره قال لا إنما لي عندك فرق طبعا هي الطيور على أشكالها تقع إن من الطيور البجع والطيور على أشكالها تقع عمرك ما تصيب حمام في وسط مغرب كي تشوف تفسمها كذا حمام في وسط مغرب مستحيل ولا غراب غربان في وسط حمام الطيور على أشكالها تقع قال فقال فقلت له اعمد إلى تلك البقر فسقها فقال لي إنما لي عندك فرق من أرز فقلت له اعمد إلى تلك البقر فإنها من ذلك الفرق فساقها فإن كنت تعلم أني فعلت ذلك من خشيتك ففرج عنا فانساحت عنهم الصخرة طبعا قوله زدنا استشكلون هذا الحديث هذه الرواية ذكرها عمك شو يقول هذا اللهم إن كنت تعلم إن كنت تعلم أني فعلت ذلك ابتغاء وجهك مع أنه الله يعلم فلماذا يقول إن كنت تعلم مثله حديث الاستخارة اللهم إن كنت تعلم أن هذا الأمر خير لي في دين ومعاش وعاقبة أمري فيسره لي واخذه ماشي كيف توجه هذا الحديث طبعا العلماء استشكلوا هذا فكل منهم وجه ذلك الإشكال إلى حيث يراه صوابا على كل حال أقوالهم كثيرة في توجيه هذا وجواب سهل معنى إن كان في علمك تمام اللهم إن كان في علمك إن كان في علمك، الله يعلم دقائق الأشياء، إن كان في علمك أني فعلت ذلك ابتغاء وجهك. هذا ما معنى إن كنت تعلم؟ ليس له مفهوم. ما معنى يمكن ما يكون شيء يعلم؟ لا، الله يعلم ما كان وما هو، كائن وما هو وليس وما لم يكن، لو كان كيف يكون؟ أفهم هذا؟ الله يعلم ما لم يكن، لو كان كيف يكون؟ هذه الأشياء ما صارت، لو كان صار كيف تصير؟ فبهنا يعلمها سبحانه، يعلم الأشياء لأنه قدر المقادير الخلائق قبل أن يخلق السماوات والأرض 50,000 سنة. انتهى. فهذا إن كان في علمك أني فعلت ذلك ابتغاء وجهك، ذلك الإنسان يحذر وهو يتكلم ويقول يعلم الله، يعلم الله أني صادق، وكما هو مش صادق يقوله العلماء أكثر. لازم تكون صادق كي تقول مثل يعلم الله أني صادق، فهنا أنت كنت تقول هكذا وأنت ما في صادق، ماذا يعلم الله حاجة ما كانش، أنت ما ركش صادق وتقول يعلم الله أني صادق، كأنك تنسب الله تعالى إلى الجهل. فقال اللهم إن كنت تعلم أني فعلت ذلك من خشيتك، من خوفك، إذا من أجلك، ففرج عنا فانساحت. انساحت معناها تنحت، تنحت ووسعت المكان، انساحت تنحت ووسعت المكان، لذلك احنا وش نسمه المكان الواسع؟ ساحة، نسموه الساحة لأنها واسعة. فانساحت عنهم الصخرة. من فوائد هذا الحديث، فوائد كثيرة جمعناها من كلام أهل العلم، كل عالم شرح هذا الحديث نشوف هو ايش قال، يلا هذا أحيانا يذكر فائدة لم يذكرها الآخر وهكذا، لكنها كلها أشياء طيبة. الفائدة الأولى قال العلماء فيه فائدة توحيد الله تعالى في العبادة، فيجب على المسلم إذا وقع في كرب أن يدعو الله تعالى وحده لا يشرك به شيئا، لا يشرك به شيئا، يعني فائدة التوحيد، وأنه لا ينبغي له أن يلجأ إلى الأموات ولا إلى الأنبياء ولا إلى الصالحين ولا أن يذهب إلى السحرة والمشعوذين. إذا وقعت في ضيق، عندك مشكل صحي أو نفسي أو غير ذلك، فالإنسان يلجأ إلى الله وحده. فإن كان في علمه، فإن كان في علمه أن هذا يضرك فسيرفع عنك، وإن كان في علمه أنه يسرك سترى يوم القيامة شيء ينفعك فسيتركه لك، يبقى ولا يرفع لك عنك هذا الباب. فالإنسان يخلص الدعاء لله سبحانه وتعالى لا يشرك به. لماذا؟ لأن الناس تضعف أمام البلاء، ففي تلك اللحظة لا تدري ما هم فاعلون، فمنهم من يستغيث بالصالحين، ومنهم من يذهب إلى الأولياء الصالحين، منهم من يذهب يدعو الأنبياء، ومنهم من يذهب إلى السحرة والمشعوذين يلتمس منهم الفرج. الفائدة طبعا يقول الله تعالى ولا تدع من دون الله ما لا ينفعك ولا يضرك فإن فعلت فإنك إذا من الظالمين. إن الشركة ظلم عظيم، الظلم هو وضع الشيء في غير موضعه، تروح تحط حاجة في مشي في مكانها، فالدعاء يوضع لله سبحانه وتعالى، تروح تحط هذا الدعاء في غيره فأنت ظالم. الأمر الثاني تعظيم الله تعالى بمراقبته، يعني فضل مراقبة الله سبحانه وتعالى، هذا هو القاسم المشترك بين الثلاث. يعني الأول راقب الله تلك اللحظة، راقب الله، رجاء إسكات تفضل جزاكم الله. إذن الأول راقب الله تعالى وهو جالس قادر على الفتاة، والثاني راقب الله وهو باق ماثل بين يدي والديه ينتظر استيقاظهما، والثالث راقب الله، كان السيد راح، كان قادر أن يستعمل ذلك المال فيما يخصه لكنه ثمره له. وقال الله سبحانه وتعالى إن الله كان عليكم رقيبا، وهذا هو الإحسان، أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك، وهذا هو الإحسان، الإخلاص هو الإحسان. وإن الله تعالى يحب أحدكم إذا عمل عملا أن يتقنه، الله كتب الإحسان في كل شيء، في الذبيحة، في الحديث تميم الداري، إن الله كتب الإحسان في كل شيء، فإذا قتلتم فأحسنوا القتلة، ألف الأضحية فتراقب الإحسان، فكيف بمعاملة الله سبحانه وتعالى؟ الإخلاص هو الإحسان، وهذه وصية النبي عليه الصلاة والسلام لأبي ذر ومعاذ وغيره، اتق الله حيثما كنت، اتق الله حيثما كنت، وهو تقوى الله سبحانه وتعالى. والعبد إذا استحضر في غالب أحواله أن حركاته وسكناته وخواطره وما يختلج في نفسه كله بمسمع من الله، هو يعلم السر وأخفى، يعلم السر وأخفى من السر، هذا لا شك أنه سيصلح حاله ويسعد مآله. قال ابن القيم رحمه الله: هو الرقيب على اللواحظ والخواطر فكيف بالأعمال والأركان. هو الرقيب على الخواطر واللواحظ، نظرة فقط يشوفها يعلمها الله سبحانه ويراقبك فيها، والخواطر شيء في نفسك، العكس شيء مازال ما أنويتوش يعلموه، فكيف بالأعمال والأركان، كيف بشرة الفعل. تمام. وذكر الذهبي رحمه الله في كتابه العظيم العلو للعلي العظيم، كتاب مشهور اليوم العلو للعلي الغفار، هو كتاب العلو للعلي العظيم عن سالم أو عن زيد بن أسلم، كان مع ابن عمر رضي الله تعالى عنه، فمر على راعي، مر براع يرعى الغنم أو الإبل، فقال له ابن عمر: هل من جزرة؟ ناقص غير يعني، هل من جزرة؟ فقال له الراعي: ليس ها هنا ربها، رب هذه الإبل موش هنا حتى أستأذن. فقال ابن عمر: تقول له أكلها الذئب، قل لك لها الذئب. فرفع الراعي رأسه إلى السماء وقال: فأين الله؟ فأين الله؟ فقال ابن عمر: أنا والله أحق أن أقول أين الله. واشترى الراعي والغنم فأعتقه وأعطاه الغنم. هذه يقول العلماء: شو فضل الاعتقاد الصحيح، فضل الاعتقاد الصحيح أن الله تعالى، والعمل الصحيح، الاعتقاد الصحيح أعتقد أن الله في السماء وأنه يراك وأنه يسمع خواطرك ويرى لواحظك، جاب عمل صحيح. ولما جبت العمل الصحيح جاءت العاقبة الصالحة. كذلك من فوائد الحديث فيه استحباب الدعاء في الكرب والتقرب إلى الله تعالى بذكر صالح العمل، إنسان يتقرب إلى الله بالعمل الصالح. لذلك قال العلماء: ينبغي لكل مسلم أن يبحث الآن ويفتش عن عمله الخالص، هل عندك عمل خالص درته غير لله؟ تبحث مختفى مشكلة، لازم تحوس على عمل عملته غير لله، يعني لا ما تحتوى، شوف لا أهلك لا زوجتك ولا أولادك ولا صاحبك، درته لله غير الإنسان اللي أحسنت إليه أو الله سبحانه وتعالى. فهنا يتقرب إلى الله بعمله الصالح الخاص، طبعا هو كل عمل صالح تسأل الله بصلواتك، تسأل الله بحضورك المجالس العلم، تسأل الله بالصدقات، تسأل الله بحجك، كل شيء، لكن العمل الخالص لا شك أنه أقرب وأجدى. يقول الله سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وابتغوا إليه الوسيلة. ابتغوا إليه الوسيلة، قال قتادة: هو أن يدعو الله بعمل صالح. طبعا تعرفوا التوسل إلى الله جائز بثلاث أشياء: بأسماء الله الحسنى، ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها، قل اللهم يا رحمن ارحمني، وهكذا. وتسأل الله تعالى ثانيا بالعمل الصالح، تتوسل إلى الله بعملك الصالح: ربنا إننا آمنا فاغفر لنا. هنا يسأل الله تعالى بس بالإيمان: ربنا إننا آمنا فاغفر لنا. وكما فعل هؤلاء الثلاثة: اللهم إن كنت فعلت هذا ابتغاء وجهك ففرج عنا ما نحن فيه. إذن فهذا أصل في جواز الدعاء، توسل إلى الله بالعمل الصالح. والشيء الثالث هو دعاء الرجل الصالح، دعاء الرجل تلتمس الدعاء، مش دائما، أحيانا ما توليش عادة، وما تختم بها الحديث تتكلم معها تتكلم معها تتكلم معها كجراء دعينا، لا، هذا الأمر لازم يعظم. تقصد إنسان صالح عالم، إنسان فاضل، إنسان عابد، وتسبق وتقول له ادعينا كذا وكذا، فهذا أيضا مشروع. سيأتي مثال على ذلك في هذا الكتاب، أمثلة كثيرة في هذا الكتاب، كقول ربيعة بن كعب للنبي صلى الله عليه وسلم: ادعو الله أن أرافقك في الجنة، ادعو الله لي أن أرافقك في الجنة. شو هذا؟ هذا توسل إلى الله بماذا؟ بالعمل الصالح؟ لا، بأسماء الله الحسنى؟ لا، بدعاء الرجل الصالح، فهذا جائز. كذلك من فوائد الحديث أن الأعمال الصالحة وقت الرخاء يستفيد منها الإنسان وقت الشدة، كما قال عليه الصلاة والسلام لابن عباس: احفظ الله يحفظك، احفظ الله تجده تجاهك، اعرف تعرف إلى الله في الرخاء يعرفك في الشدة. هؤلاء عرفوا الله في الرخاء فنجاهم الله تعالى من المحنة في الشدة وعرفهم وقت الشدة. في استحباب أيضا أن يعتقد الإنسان دائما يتذكر تقصيره في جنب الله، ما يكونش عنده غرور، واحد هذا هو وفي نفسه هو داير العمل لله، دليل داروا أعمال لا تخطر ببال، داروا أعمال لا تخطر ببال. في إنسان قلنا يقعد واقف من الليل من غروب الشمس إلى الفجر شاد بيميني القدح ينتظر استيقاظه أو والديه وأولاده يتضاغون عند قدمه، هذا لا يخطر ببال. لكنه حديث النبي صلى الله عليه وسلم الصادق المصدوق، زد أن الإنسان يدفع 120 دينار ويكون من المرأة كما يكون الرجل من زوجه ثم يقوم فيتركه ويترك لها الذهب، هذا الشيء لا يعقل. وأن الإنسان يثمر مال أجير ويتعب عليه سنوات طوال ثم تتحول هذه الأموال إلى إبل وبقر وغنم ورقيق ويعطيها لذلك الأجير، هذا الشيء لا يصدق. وإنسان كان يحكيها بعد آخر تقول هذا إيش منام ما شفت هذه تحكيها، وإلا هو واقع حكاها النبي عليه الصلاة والسلام. فننظر إلى الدليل على الإخلاص، هما عارفين نفسهم أنهم إن شاء الله مخلصون، لكن تأدبا مع الله: اللهم إن كنت تعلم، اللهم إن كنت تعلم في علمك، إذا كان في علمك أني مخلص، هذا فيه تأدب مع الله سبحانه وتعالى في الدعاء. كذلك فيه فضل الإخلاص في العمل، وهو الشاهد من الكتاب من الحديث، شاهد فيه فضل الإخلاص وأنه من أعظم أسباب النجاة من الفتن والمحن. هذه أول ثمرة نستفيدها من الإخلاص، أنه سبب من أسباب النجاة من الفتن والمحن. من الفتن كقوله سبحانه وتعالى عن يوسف: كذلك لنصرف عنه السوء والفحشاء إنه من عبادنا المخلصين. وهنا من المحن، محنة نجاه الله تعالى بإخلاصه. سيأتي إذا نحفظ هذا أول ثمرة من ثمرات الإخلاص، أنه نجاة من المحن والفتن. كذلك من فوائد الحديث أن حب الله الحقيقي هو الذي يحمل العبد على ترك ما يهوى، ليس مجرد كلمة قال أحب الله، لا، حب الله الحقيقي أن تترك ما تهواه لما تخشاه، كما قال إمام أحمد رحمه الله تعالى. وكذلك فيه أن من ترك الزنا والفجور خوفا من المولى نجاه الله تعالى من البلوى. إنسان يترك المعاصي يعني هذا يعمل شيء لله لينجيه من بلاء الدنيا والآخرة، فهو قادر أن يغرق في الفجور والفسوق والشهوات كما يفعل بعض الشباب، لكنه يترك هذا لله. كذلك فيه أن من حفظ حق العامل، هذا من أدب العامل، إنسان اللي عنده عامل تحته فليتذكر هذا، أن من حفظ حق العامل حفظه الله وقت الشدة. وحفظ العامل على وجهين: إما الحفظ الأول واجب عليك أن تعطيه حقه، كما قال سنة بن ماجة ماذا قال الرسول صلى الله عليه وسلم: أعطوا الأجير أجره قبل أن يجف عرقه. إيه تكيد شري حاجة، كيد شري حاجة، هذا كليب عليك شد دراهم تم، فهذا أولى، العامل أولى، الآن رب أتعب نفسه وأذهب مهجته فلا بد من أن يعطى أجره قبل أن ينصرف، إلا أن تتفق على خلاف ذلك فذاك، وإلا ذو الأصل. الإنسان يحفظ حق العامل، وليتذكر ما روى البخاري ومسلم عن أبي هريرة قال النبي صلى الله عليه وسلم: ثلاثة أنا خصمهم يوم القيامة: رجل باع حرا وأكل ثمنه، ورجل يستأجر أجيرا فلم يوفيه أجره، لم يوفيه أجره، هذا مصيبة، إنسان يأكل حق الأجير، هذا واجب عليه. لكن فيه معاملة الأجير مستحبة، أن تحفظ له أجره وتنميه له وتحفظه له وتدل على ما هو خير في المعاملة. وفيه فضل بر الوالدين، طبعا وسيأتي في كتاب الأدب، كتاب الأدب بر الوالدين، لكن هذا لا يمكن تفويته، هذه الفضيلة في فضل بر الوالدين وإثارهما على الأهل والولد، يعني الإنسان يقدم والديه على أهله وولده ويتحمل المشقة من أجلهما، يتحمل مشقة عظيمة. وصفنا هذه خطرة قلنا لكم اللي كان يرعى والرعي بينا أن الرعي متعب، متعب طول اليوم، هو واقف يحرس الأنعام تاعه ويجي في الليل يبقى قائم حتى الفجر. فهذا فيه بر الوالدين. وهل أتاك نبأ أويس بن عامر القرني؟ أويس بن عامر القرني هذا سيد التابعين، إذا سئلت عن سيد التابعين فقل هو أويس بن عامر القرني رحمه الله تعالى، وكاد أن يكون صحابيا. تعرف ليش؟ لأنه عاش عصر النبي صلى الله عليه وسلم، فهو تابعي مخضرم الرسول صلى الله عليه وسلم في المدينة، وأويس باليمن، ليس بينه إلا أن يقطع هذا المسافة ويوصل النبي صلى الله عليه وسلم ويصير صحاب. لكن ما الذي منعه؟ ثم كيف عرفنا أنه سيد التابعين؟ لأن الرسول صلى الله عليه وسلم مدحه، مدحه ورفعه إلى مقام الأخيار، وطلب من الصحابة الأبرار أن إذا لقوه أن يدعو الله لهم. أويس يدعو لمن؟ للصحابة. وهذه الكلمة قال عمر وعلي بن أبي طالب، إذا لقيتماه فاسأله أن يستغفر الله لكم. عمر الخطاب وعلي بن أبي طالب عشر سادات الصحابة، يقول لهم إذا لقيتوه قل لهم يدعوكم. زيد ورفعه إلى أعظم مرتبة وجعل له علامة. وش هي العلامة؟ بر الوالدة. العلامة تاعو بر الوالدة، طبعا في علامة خلقية الكرهة وعلم، وعلامة خلقية. علامة خلقية كان به بارس، كان به بارس. وعلامة خلقية من الخلق هو بر الوالدة. وإذا أردت أن تعلم قصة فرجع إلى صحيح مسلم. فصحيح مسلم قال عمر الخطاب أو ابن عمر، يقول كان عمر إذا أتى عليه أمداد اليمن، أمداد اليمن جيوش تاع اليمن يجوا. تعرفوا أنه لما العرب ارتدوا على أدبارهم بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم كان لابد من قتالين، فجاء أمداد اليمن. يقول ابن تيمية رحمه الله تعالى فيهم، يذكر السلف أنه فيهم نزل قوله تعالى فسيأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه أذلة على المؤمنين أعزة على الكافرين. وكان فيهم نزلت أمداد اليمن، كانوا إذا جاءوا قال عمر الخطاب وسألهم هل فيكم أويس بن عامر، دائما يسأل هل فيكم أويس بن عامر، قال حتى أتى على أويس بن عامر قيل له هول، فجاء فقال أنت أويس بن عامر؟ قال نعم. قال من مراد؟ من قبيلة مراد. قال نعم. قال كان بك برص، كان بك برص فبرأت منه إلا موضع الدرهم؟ قال أويس بن عامر نعم. قال لك والدة؟ قال نعم. قال سمعت النبي عليه الصلاة والسلام يقول يأتي عليكم أويس بن عامر مع أمداد اليمن من مراد ثم من قرن كان به أثر برص فبرأ منه إلا موضع درهم، له والدة هو بار بها، لو أقسم على الله لأبره، فإن استطعت أن يستغفر لك فافعل. هذا كلام النبي عليه الصلاة والسلام. قال عمر إذا فاستغفر لي. فقال له نعم سأستغفر لك. قال عمر أين تريد؟ قال الكوفة. قال عمر إذا سأكتب إلى عاملها، العامل هو الوالي، الوالي تاع الكوفة. قال سأكتب إلى عاملها. قال لا، أكون في غبراء الناس أحب إلي، كما أقول مغبر رحمة إسماعيل، أكون في غبراء الناس أحب إلي. هذا شيء يفيدنا، يفيدنا أن فضل بر الوالدة شيء عظيم. وجاء في حديث الأولياء عن أصبغ بن يزيد قال والله ما منع أويسا أن يأتي على النبي صلى الله عليه وسلم إلا قيامه على أمه، كان قائم على أمه في اليمن ما يقدرش، فآثر خدمتها حتى ماتت. طبعا السلف الصالح ضربوا في هذا شيء عجيب من أمثاله. محمد بن سيرين، من منكم لا يسمع محمد؟ محمد بن سيرين يعني ركن أركان هذا الدين، يعني في العلم والعبادة، كان إذا حدثته أمه تضرع لو يبكي، لو يبكي. يحكي عنه ابن عوف قال دخل رجل على محمد بن سيرين وهو عند أمه فسأل ما شأن محمد كي خرج، ما شأن محمد أيشتكي شيئا؟ سمعت خايف يبكي، أيشتكي شيئا؟ قيل له لا، ولكن هكذا يكون إذا حدثته أمه، هكذا يكون إذا حدثته أمه. ومنصور بن المعتمر كان إذا حدثته أمه، هذا من رجال الشيخ منصور بن المعتمر، كان إذا حدثته أمه وضع يديه وراء ظهره وطأطأ برأسه. أما ايش يقولك دير هك، لكن لا ترفع صوتك ولا تتوانى في تلبية طلبهم أو طلب الوالدين. علي بن الحسين زين العابدين معروف، علي بن الحسين الذي لقب بزين العابدين، هذا من آل البيت رضي الله عنه، هذا كان من سادات التابعين. هذا كان كثير البر بأمه، معروف ببره لأمه. فقيل له يا علي إنك من أبر الناس بأمك، ولكنك لا تآكلها، تأكل وحدها أو تأكل وحدك بلاش. فقال إني أخشى أن تسبق يدها إلى طعام فأكون قد عققتها. وهذا حيوة بن شريح، هذا عالم محدث كان يأتيه الطلبة، يجي يقعدوا يسمع الحديث ويكتبوا وهو يملي. طبعا الشيخ عنده هيبة، الشيخ عنده هيبة عندما يتكلم، عندما يحدث ويحدثون الطلبة يحترمون جدا. قال فإذا بهم يسمعون أمة تناديه يا حيوة، نعم قم فعله في الدجال، فيقوم فعله في الدجال، يترك مجلس العلم ويقوم يعني في الدرس. هذا أيضا صور مشرقة من تاريخ سلفنا الصالح. قال أهل العلم وفي الحديث أيضا فضل العفة والعفاف والانكفاف عن الحرام مع القدرة عليه، يعني أن العفيفة أو العفاف هذا الذي يتصف به الإنسان هو كما سبق بيانه من أعظم خصال المروءة ومن أعظم خصال التقوى، ويكفي أنه عمل يسأل الله تعالى به ليفرج عنه كربه. كذلك قالوا فيه جواز الإجارة بالطعام المعلوم بين المتآجرين، لازم يكون طعام معلوم. مثلا أنا كلفتك تعمل لي تبني لي حائط جدار ولا لأي شيء، تكون الأجرة الطعام جائز، تكون الأجرة هي الطعام جائز، بشرط يكون معلوما ما يكونش مجهول، لازم يكون مجهول. إذا كانوا هي في الشرع عن المخابرة، مثلا بكري كان وش يديروا، يجي تعمل له في الأرض، يقولك تعمل لي في الأرض، نعم أعمل لي في الأرض، ولك نصف ما ولك هذا الجهة، واش تخرج هذا الجهة هذه ليك، نهاها النبي صلى الله عليه وسلم، وين عبك لا تخرج هذا الجهة ولا لا، مفهوم؟ ما لازمش يكون معين، ربما ما تخرج ما يدي ولا شيء، إذا لازم يعين باش نسبة، واش تخرج اللط بعد الدين الناس تدي ثلث، ما خرجت والو علي وعليك. إذا ما لازمش يكون هناك جهالة في الثمن. كذلك قالوا فيه فضل أداء الأمانة، ويمكن تحمل على فتلة، لأن الأمانة أعظم من ما نفهمه. إحنا كي نسمع الأمانة نصور شيخ بعند إنسان، لكن الله سبحانه وتعالى ذكر أن الأمانة أعظم من هذا. قال إن عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال فأبين أن يحملناها وأشفقنا منها وحملها الإنسان إنه كان ظلوما جهولا. الأمانة هنا هي العبادة وصورها ومظاهرها، حتى غسل الجنابة أمانة، الوضوء أمانة، فبر الوالدين أمانة، والقيام على شؤونهما أمانة. الثاني الأمانة هي عرض هذه المرأة، والثالث مال الرجل. إذا فيه فضل أداء الأمانة. كذلك فيه إثبات الكرامات للصالحين، فالكرامات من معتقد أهل السنة والجماعة أنهم يثبتون الكرامات، خلافا لمن أنكرها كالمعتزلة وغيرهم، قالوا فيه تدليس، ربما فيه شبه بالأنبياء، يعني أي واحد يمكن أن يدعي النبوة. قالوا لا، إنما تظهر هذه الكرامات على الصالحين تسمى كرامات، أما على الطالحين فتسمى استدراجا، تسمى استدراجا. ولو كان يمكن يكون أفسق الفاسقين تصيبه يطير على يطير في السماء أو يمشي على الماء، لا يدل على صلاحه، إنما العبرة بالعمل. فمن رأيته متبعا للسنة صحيح العقيدة، متبعا للسنة، فهذا ظهرت على خوارق عادات على يديه، فاعلم أنها كرامة ونثبتها. وقد ثبت في الصحابة رضي الله تعالى شيء عجيب، هذا يكلمه تسلم عليه الملائكة، وهذا تنزل سحابة من السماء هي السكينة، وهذا عمر بن الخطاب يحدث سارية يا سارية الجبل، كرامات عجيبة حدثت لهم، وهكذا في شأن التابعين ومن تابعهم الإحسان، وهكذا العلماء وغيرهم. فالكرامات لا تبقى ما دام هناك صلاة فيه، الله يكرمهم. وأعظم كرامة على الإطلاق هي الاستقامة. أعظم شيء يكرمك الله به أن تكون متبعا صراط مستقيم. فما يهمكش فلان يدخل حديد يخرجها من قعد هذا قعد غير، شوف كملت ومبع دليل، هذا هو الدليل. لا هذا ليس فيه قرنا أصول الفقه، ما كاش دخل حديد هنا كتاب والسنة وإجماع السلف يعني أشياء معروفة جليش تخلي. وبعض العلماء يذكر هذا خاصة في الشام في دمشق، كان طبعا يعظموا هذا الشيء، يعظموا في دمشق يعظموا الكرامات. فقيلوا الدليل يقول جزاك الله خير فائدة، يشوف الشيخ لما يطبقش هذا دار حاجة يترك الدليل ويتبع الشيء. شيء مشهور حتى نحن عندنا وين تعشش الصوفية معروف هذا الأمر، يتبعون ما يسمونه كرامة وفي الحقيقة ليس كرامة. إنسان مخالف هدي الرسول صلى الله عليه وسلم ما يظهر عليه هذا ليس كرامة، بل هو استدراج حتى يبقى فيما هو عليه. فيحكي يقول كان شابان في المسجد يتجادلان، واحد سني واحد صوفي. فالصوفي يقول الشيخ تاعي يطير، والسني يقول له لا ما يطيرش، وهذا يقول يطير لا ما يطيرش. جاء العالم دخل قال أيها العالم الجليل حكم إليك، الشيخ تاعي يطير لا ما يطيرش. هو في الحقيقة ضار هذاك السني، قالوا اتق الله، قالوا ايش بك علاش تنكر للشيخ تاعو يطير، قالوا لي طير العصفور يقدر يطير نعبد، ولي طير الحديدة طيرها يطير الحديدة طير، لي طير الحديدة اللي قادر يطير العبد مرة مشكلة. قال دبدب هذا العالم راح فيها بعد دار هذا. قالوا انت يا بني، قالوا الشيخ تاعك او طار مو بعد، هل هذا يعني انه على صواب؟ قالوا لا، قالوا خلاص يطير ما يطيرش، مهم شوفوا الدليل اللي استدل به. هذا هو الواقع. فإثبات كرامات الصالحين الأولياء واجب ثابت. كذلك فيه الإخبار، إخبار النبي صلى الله عليه وسلم عما جرى للأمم الماضية ليعتبر السامعون بأعمالهم، فيكون القصص من أعظم أسباب التعليم. القصص من أحسن أسباب، وهو كما ذكرنا في المقدمة يمكن أن نقال ثلث القرآن كله قصص وأخبار. فالفائدة أو الشيء الذي يهمنا أن الإنسان كيف يستغل هذا القصص، يستغلها للتعليم، يحسن استخراج الحكم والفوائد منها. وإلا تسمعون بعض الناس إذا ذم آخر يقول عنه قصاص، مش قصد القصاص، مش قصد القصاص. فإذا كان يقص قصص الأنبياء الصحيحة وقصص الصالحين أين هو الإشكال؟ سبيل من سبل الموعظة. أما إن كان يحكي ما هب ودب الموضوع والضعيف والباطل فهذا هو القصص الذي نهى عنه السلف. كذلك فيه أن شرع من قبلنا شرع لنا إذا لم يأتي في شرعنا ما يخالفه. شرع من قبلنا شرع لنا، هذا بإجماع السلف ما فيش خلاف. تقرأ في كتب الأصول قلت واختلف العلماء في شرع من قبلنا، لا شرع من قبلنا إما أن يكون مخالفا لشرعنا فهذا بالإجماع ليس شرعا لنا، أو يكون موافقا لشرعنا هذا بالإجماع شرع لنا، أو يكون مسكوتا عنه هذا هو محل النزاع والصواب أنه شرع لنا. لأن النبي صلى الله عليه وسلم ما يذكر هذه الأمور إلا لنقتدي به. فكل شيء قريب عن بني إسرائيل وشفت في الشرع أنت لما فيش حاجة تخالفه خذ به وتأسى به وعمل به. هذا أو هذه هي فوائد هذا الحديث، تكتدي بهذا إن شاء الله تبارك وتعالى. موعدنا نلتقي يوم الأحد في مثال الدرس، نكمل إن شاء الله ما جاء في كتاب أو في باب الترغيب الإخلاص، وموعدنا يوم الجمعة. وسبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. جزاكم الله خيرا، والسلام عليكم ورحمة الله.